يا حبيب انا لو هكون غيرلي طب عايش لمين انا دي اللحظة حبيبي وانت بعيد بتفوت يجيني تسامى حبيبي لو انت مش موجود في الدنيا دي هعمل ليه ده ما كانش هيبقى ليا وجود ده انت اللي انا عايش ليه حبيبي لو انت مش موجود في الدنيا دي هعمل ايه ده ما كانش هيبقى ليا حبيب عليك أنا يوم